باب محظورات الإحرام، وهي تسعة. أحدها الجماع، بقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الرفث الجماع، وتحرم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة، لأنه محرم للوطء، فحرم المباشرة لشهوة كالصيام. طيب، يقول رحمه: باب محظورات الإحرام. المحظورات جمع محظورة، وهي الممنوعات، سميت بذلك لأن الإنسان إذا أحرم أو تلبس بالإحرام حرم عليه أشياء تكون مباحة له قبل إحرامه. إذن محظورات الإحرام يعني الممنوعات حال الإحرام، ممنوعات حال الإحرام. وهذه المحظورات تعدادها دل عليه التتبع والاستقراء، أي أن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستقرأوها ووجدوا أن ما يحرم على المحرم في هذه الأمور واعلم أن الإنسان ليس مخيرا بين فعل المحظور والفدية كما سيأتي، بل يجب على كل إنسان محرما كلام غيره أن يفعل المأمور وأن يترك المحظور واجبا. لكن لو قدر أنه وقع في المحظور، يعني سول له الشيطان وقع في المحظور، فحينئذ يعدل إلى الفدية، إذن الإنسان ليس بالخيار بين ترك الواجب والفدية أو بين فعل المحظور والفدية، فلا يقول مثلا: أنا لا أريد أن أرمي الجمار، أريد أن أذبح فدية، لن أبيت بمنى، أريد أن أذبح فدية، سوف أتطيب وأفتي. يقول: لست بالخيار، بل يجب عليك أن تفعل المأمورات وأن تترك المحظورات. ثم إن حصلت منك المخالفة حينئذ ننظر، هذه المخالفة إن ترتب عليها فدية وجبت، وإلا فلا. ثم أعلم أيضا أن فاعل المحظور لا يخلو من ثلاث حالات، من فعل محظورا من محظورات الإحرام لم يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يفعله عامدا من غير عذر، يفعل المحظور عامدا من غير عذر، فيترتب على ذلك أمران: الإثم والفدية، الحال الثانية أن يفعله عامدا لعذر، فيترتب عليه أمر واحد وهو الفدية فقط. الحال الثالثة أن يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فلا إثم ولا فدية، واضح؟ إذن فاعل المحظور لا يخلو من هذه الأحوال الثلاث: إن فعله عامدا من غير عذر فعليه فإنه يأثم للمخالفة وتجب عليه الفدية، كما لو حلق رأسه عمدا من غير عذر، حينئذ نقول تأثم وعليك الفدية. طيب، إن فعله عامدا لعذر كما حصل في حديث كما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه، فإنه تعمد حلق رأسه لكن لعذر، ففي هذا الحال نقول لا إثم عليه، لكن تجب عليه الفدية. وإن فعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. بل هناك دليل خاص وهو فيه عمرة، اجعله عمرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وهو على الصفا: اجعلوها عمرة، افعلوا ما أمركم به، لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. يعني ينتقل من نسك مفضول إلى نسك أفضل. لكن ما حكم قلب القارن نسكه إلى عمرة؟ القارن إذا انقلب نسكه إلى عمرة، تارة يقلبه إلى عمرة تخلصا، وتارة يقلبه إلى عمرة لفعل الأفضل. فإن قلبه لفعل الأفضل فهذا مستحب، وإن قلبه تخلصا يعني مثل ذهب إلى مكة وطاف وسعى ثم قال: أجعلها عمرة وارجع إلى بلدي، خلاص ما نبحث زحمة لن أحج، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول: أصلا لا يجوز، لا، حتى لو لبى بالحج، لأن جعله عمرة وقلبه عمرة، لما قلب عمرة حلق وقصر حل الآن، يقول: خلاص لن أكمل، هذا لا يجوز. واضح الآن؟ يعني يقلب القارن نسكه أو المفرد نسكه إلى عمره تحيلا على التخلص من الحج هذا. أما إذا قلبه لفعل الأكمل والأفضل لا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة، أحدها الجماع لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الرفث الجماع، وتحرم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة، لأنه محرم للوطء، فحرم المباشرة لشهوة كالصيام، ويحرم النظر عليه لشهوة، لأنه نوع استمتاع فأشبه المباشرة. الثاني: عقد النكاح، لا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه. تقدم لنا أن محظورات الإحرام أو أن فاعل المحظورات لا يخلو من ثلاث حالات: أن يفعلها عامدا من غير عذر فعليه الإثم والفدية، وإن فعلها عمدا لعذر فعليه الفدية، وإن فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. وذكرنا أيضا أن الإنسان ليس مخيرا بين فعل المحظور والفدية، بل يجب عليه أن يجتنب المحظور وأن يفعل المأمور، يفعل المأمور. لكن متى احتاج إلى فعل المحظور؟ فإن له أن يفعله. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله قاعدة عامة أو ضابطا عاما في هذا الباب، فقالوا: ولمحرم، انتبهوا، ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي. من أين أخذوها؟ من حديث كعب بن أجرة: ولمحرم، اللام هنا للإباحة يعني يباح، ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي. ثم اعلم أن هذه المحظورات فيها مباحث. أولا من حيث الفدية، فمن حيث الفدية تنقسم إلى أقسام: قسم لا فدية فيه وهو عقد النكاح، وقسم فديته جزاؤه وهو الصيد، وقسم فديته بدنه وهو الجماع، وقسم فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات. إذن محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام: ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، والثاني ما فديته جزاؤه وهو جزاء الصيد، قتل الصيد، والثالث ما فديته بدنه وهو الجماع، والرابع ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات. ثم أعلم أيضا البحث الثاني أن هذه المحظورات من حيث التحريم تنقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا: قسم يحرم على الذكور والإناث، وقسم يحرم على الذكور دون الإناث، وقسم يحرم على الإناث دون الذكور. هذه المحظورات منها ما يحرم على الذكور على الذكر والأنثى وهي سبعة، ومنها ما يحرم على الذكر دون الأنثى وهي اثنان، ومنها ما يحرم على الأنثى دون الذكر وهي واحد. فأما الذي يحرم على الذكر والأنثى فهي قلنا كم؟ سبعة، وهي إزالة الشعر، حلق الشعر أو إزالة الشعر، وإزالة والظفر، والطيب، استعمال الطيب، وقتل الصيد، والجماع، والمباشرة، وعقد النكاح. هذه إيش؟ كم؟ سبعة. تحرم على الذكر والأنثى، يعني الذكر والأنثى فيها على حد سواء. والثاني ما يحرم على الذكر خاصة وهو اثنان، وهو شيئان: الأول تغطية الرأس، والثاني لبس المخيط. القسم الثالث ما يحرم على الأنثى خاصة وهو النقاب. وهو النقاب، واضح يا إخوان؟ ترى التقسيمات هذه تحصل لكم مسألة محظورة الإحرام، يا محظورة الإحرام الكلام فيها متشعب وطويل. إذن نأخذ من هذا أول البحث الأول: فاعل المحظورات له كم حالة؟ ثلاث حالات. البحث الثاني: هذه المحظورات من حيث الفدية كم قسم؟ أربعة أقسام. هذه المحظورات من حيث تحريم على الذكر والأنثى على إلى ثلاث أقسام. طيب، يقول رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة. ودليل أنها تسعة التتبع والاستقراء، بمعنى أن أهل العلم رحمهم الله تتبعوا النصوص واستقرأوها ووجدوا أنها لا تخرج عن تسعة. ولهذا تجد ربما تجد في بعض الكتب أن يقول ثمانية وبعضهم يقول عشرة، يعني بحيث أنه يدمج أو يدمج بين محظورين أو لا يرى محظورا من المحظورات. يقول وهي تسعة، أحدها الجماع، وهو إيلاد الذكر في الفرج. هذا الجماع، إذا قيل الجماع فالمراد إيلاد الذكر في الفرج، لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج، فمن يعني فلا رفث ولا فسوق. والمؤلف رحمه الله لم يأتي في الواقع بالشهد، عندكم مكمل الآية؟ ها؟ لا. ولا قال إلى الآية، هذا الجزء لا دلالة فيه، فيه دلالة، فمن فرض فيهن الحج فيه دلالة، لا دلالة فيه، لو كمل آية، ها؟ فلا كمل؟ إيه، عندنا يقول فمن فرض فيهن الحج، فلا رفث، ما عندي فلا رفث، قال ابن عباس الرفث الجماع، وهذا يدل على أن النص اللي عندكم التي فيها إكمال الآية هي الصحيحة، قال ابن عباس الرفث الجماع، إذن قال نعم، وتحرم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة. إذن الجماع محرم لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته، فالجماع هو إيلاد الذكر في الفرج، ومقدماته ما دون ذلك كالمباشرة والقبلة وما أشبه ذلك. وهذا يعني تحريم الجماع واضح، أما تحريم المباشرة وتحريم القبلة وما أشبه ذلك فلأن الشارع إذا حرم شيئا حرم وسائله، والوسائل لها أحكام المقاصد، فالشرع إذا حرم شيئا حرم وسائله. ولهذا تأمل الآية الكريمة ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا بل قال لا تقربوا الزنا، إذن كل ما يقرب إلى الزنا حرم. طيب يقول تحرم دون الفرج لأنه محرم للوطء، فحرم المباشرة للشهوة كالصيام، نعم يعني كما أن الصيام يحرم فيه الجماع فتحرم المباشرة، ولكن هذا فيه نظر، أقول هذا القياس فيه نظر، وذلك لأن الصائم لا تحرم عليه المباشرة، كفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم ليربه. قال ويحرم النظر عليه لشهوة، ويحرم عليه النظر لشهوة ولو ممن تحل له كزوجته وأمته، لأن النظر قد يكون وسيلة إلى الجماع، قال لأنه نوع استمتاع فأشبه المباشرة. الجماع إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعده، يعني جماع المحرم إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعده، فإن كان قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة أشياء أو أربعة أشياء، الأولا الإثم وفساد النسك ووجوب المضي فيه ووجوب القضاء والفدية، كم؟ خمسة. إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول ترتب عليه هذه الأمور الخمسة، الإثم يعني هو معصية، ووجوب المضي فيه، ووجوب القضاء، وفساد النسك والفدية. وإن كان الجماع بعد التحلل الأول لم يفسد النسك ولكن يفسد الإحرام، على خلاف سيأتي هل فساد الإحرام سواء طاف في البيت أو لا. طيب إذن الجماع إن كان قبل التحلل أفسد النسك، وإن كان بعده لم يفسده، وبعده عليه إيش؟ شات، الواجب في الشات. طيب المباشرة نقول إما أن يصحبها إنزال أو لا، فإن صحبها إنزال لم يفسد النسك وعليه شات، وإن لم يصحبها إنزال فلا شيء فيها من حيث الفدية، هذا هو القول الراجح في مسألة الجماع والمباشرة. أعيد، الجماع إن كان قبل التحلل ترتب عليه الأمور الخمسة، وإن كان بعده فلا يفسد النسك ولكن عليه شات، وعليه تجديد الإحرام ليطوف طواف الزيارة محرما. أما المباشرة فإن كان معها إنزال ففيها شات ولا تفسد النسك، وقال بعض العلماء فيها فدية أذى، وإن لم يصحبها إنزال فلا شيء فيها، نعم يأثم لكن لا شيء فيها، نعم.